وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، أقول جوابا على سؤالكم، أي على سؤال إخواني من مدينة المنيعة الذي وصفوا الحالة الدعوية عندهم وحال بعض إخوانهم ممن خالفهم في التوجيه العام للمسائل الأخيرة التي طرحت على الساحة الدعوية، وهي مسألة الدكتور أصلحه الله، وما ادعاه هؤلاء من اعتزال الفتنة زعموا. هو الأصل أن اعتزال الفتنة مطلب من المطالب الشرعية، ولكن ينبغي أن تحدد المفاهيم في هذا الباب، ويفرق هؤلاء أو نفرق جميعا بين ما هو فتنة في الدين وبين ما هو خلاف قائم يؤدي إلى فتنة. والحالة عندنا فيما نعتقد والله أعلم، وهذا رأيي ورأي إخواني جميعا بل حتى بعض المشايخ، أن هذا خلاف وقع، وأي خلاف فيه محق ومبطل، فيه مصيب ومخطئ، وما دام أن الاختلاف وارد بين الناس، الله جل في علاه أمر بالرجوع حين ذاك إلى الله وإلى الرسول، وهو في أيامنا بالرجوع إلى النصوص الشرعية، إلى الكتاب والسنة، أو الرجوع إلى أهل العلم الموثوق بعلمهم وبمنهجهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، مريد الحق من المفروض أنه لا يخاف من المواجهة ولا يفر منها ولا يعتزل مجلسا من مجالس أهل الحق أو أهل العلم الموثوق بدينهم ومنهجهم. أخونا الشيخ سالم وفقه الله لكل خير، لا نعلم عنه إلا خيرا، سواء في أخلاقه أو في دعوته أو في منهجه في تربية أبنائه وحسن توجيههم التوجيه السلفي السليم. فمن يرفض الجلوس إليه في مثل هذه المسائل، وهي من المسائل الكبيرة في أيامنا وفي بلدنا، إلى من يرجع؟ إلى من يرجع؟ يرجع لمن لا يعرف باستقامة على منهج، كذاك الذي سألتم عنه وسألنا عنه أهل بلدته وما ذكروه لنا بخير. والسلفيون ولله الحمد والمنة متكاثرون في تلك البلدة، وأنا زرتهم ولله الحمد، وفرحت كثيرا بزيارتي لهم، لأني وجدت طلبة علم بحق، مستمعين على الحق، ومعهم أخونا الشيخ محمد وفقه الله لكل خير، يعني جمعهم بتواضعه وحسن أدبه، وهم مجتمعون على الحق، وهذه لوحدها كافية في مدحهم والثناء عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياهم على الحق. فصاحب الحق يا إخواني، سواء هؤلاء الذين يرون هذا الرأي أو سائر الإخوة في مدينة المنيعة، أن الاجتماع على الحق نعمة عظيمة من نعم الله علينا، والتآلف والتآخي على هذا مطلب من أعظم المطالب الشرعية، بدليل أن إخوانكم حريصين الحرص الشديد على إبقاء هذا الاجتماع وعلى إبقاء هذه الجماعة. لا يوجد على وجه الأرض أحد مهما كانت منزلته ومهما كان قدره يستحق أننا نتفرق بسببه أو بادعاء حفظ كرامته. من حفظ كرامة غيره حفظت كرامته جزاء وفاقا. والإنسان كما يدين يدان، كيف أنت تدعي حفظ كرامة من لم يحفظ كرامة الكبار ويسعى في الحط من قدرهم وغمزهم ولمزهم؟ وهذه حقائق موجودة ثابتة بشهادة العدول وبصوته أحيانا، فلا داعي للمكابرة في هذا الأمر، موجودة هذه الحقائق وهذه الأدلة، علينا أن نرجع إليها إذا أردنا التثبت من هذا، وهذا أمر لا غبار عليه، ومن حق أي إنسان أن يتثبت في أمره وأن لا يتعجل وأن لا يقلد غيره، هذا محل اتفاق بيننا وبين المخالفين جميعا. والاعتذار كذلك بالخطأ، وأن الجميع وقعوا في الخطأ، هذا والله أنا أرى من التلبيس والتدليس على الناس، وإظهار أن صاحب هذه الدعوة الماكرة لا يريد الخير لغيره، لأنه لو أراد الخير لسعى فيه، لو رأى على إخوانه خطأ كان لزاما عليه ومن حقهم عليه أن ينصحهم فيه ببيان هذا الخطأ وبالمطالبة بالرجوع والتوبة منه. ولكن أنا عن نفسي، وأنا أعتقد أني طرف في هذه القضية، أنه ما بلغني عن أحد، لا من المنيعة ولا من واد سوف، أنه قال يا أخي لقد وقعت في كذا وكذا وكذا، وهذه نعتقدها أخطاء في حقك، فبادر إلى التوبة والرجوع والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنا ما بلغني هذا وما رأيت، يعني بعد ما يطالبك إخوانك بنصرة الحق وأهله، وهذا واجب عليك، واجب على كل طالب علم وكل طالب حق يريد فعلا نصرة دينه، يريد إحقاق الحق بين إخوانه، أن يسعى فيه، هذا هو الواجب. إذا طالبك إخوانك بأن يكون لك موقف شرعي، لم يطالبوك بالانخراط في حزب من الأحزاب، ولم يطالبوك بتكثير جماعتهم، فنحن والله الذي فطر السماء بغير عمد نعتقد أن هذه الدعوة غنية بنفسها، وأننا نحن من يحتاج إليها، وأن يسير فيها على جادة الصواب، وأن يكون محقا في انتمائه، لا مدعيا كما يدعيه هؤلاء، كما ادعى هذا الرجل الذي فتن به أمثال هؤلاء أنه شيخ من مشايخها، وهو شيخ من مشايخ السرورية والتكفير عياذا بالله، لأن هذه حقيقته وهذه عقيدته، كان قد أخفاها مدة من الزمن عن إخوانه وعنا جميعا، ثم فضحه الله جل وعلا، وهو ظن أنه حان الوقت لإظهارها، فأظهره الرجل على منهج هؤلاء من خلال تقريراته وكلامه، والناس ما افتروا عليه أبدا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فنصيحتي لإخواني، فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يحافظوا على جماعتهم بلزوم الحق، هذا سبيل المحافظة، أن نلتزم جميعا بالحق ونتآلف عليه، وتجتمع قلوبنا قبل أبداننا على هذه الأصول السلفية العظيمة. أسأل الله أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.